الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وصايا لقمان مع خزائن الرحمن. قال الأحنف بن قيس: عجبا لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين. أيها المربي، لما أمر لقمان ابنه بما يصلحه في دينه وحثه على الدعوة إليه، انتقل إلى بعض الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المرء مع غيره، فبدأ بأخطرها ألا وهو الكبر. قال تعالى على لسان لقمان: ولا تصعر خدك للناس. قال ابن كثير: لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك، احتقارا منك لهم واستكبارا عليهم، ولكن ألم جانبك وابسط وجهك إليهم. فلقمان هنا أيها المربي يغرس في نفس ولده ذم الكبر. عليك أيها المربي أن تغرس في نفس ولدك ومن تربيه أن الكبر من أول الذنوب التي عصي الله تبارك وتعالى بها. قال الله تعالى مبينا سبب امتناع إبليس عن السجود لآدم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. عليك أيها المربي أن تغرس في نفس ولدك ومن تربيه أن الكبر سبب للصرف عن دين الله. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. عليك أيها المربي أن تغرس في نفس ولدك ومن تربيه أن الكبر سبب لدخول النار. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. عليك أيها المربي أن تغرس في نفس ولدك ومن تربيه أن التواضع رفعة. قال صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. قال عمر رضي الله عنه: إن العبد إذا تواضع لله رفع الله حكمته. عليك أيها المربي أن تغرس في نفس ولدك ومن تربيه أن الكبر داء، ومما يعين على ترك الكبر أن يتذكر المرء المبتدأ والمصير. قال سعد ابن أبي وقاص لابنه: يا بني إياك والكبر، وليكن فيما تستعين به على تركه علمك بالذي منه كنت والذي إليه تصير. والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك للجنة.